بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نعم الله علينا كثيرة، ولعل من أجل هذه النعم نعمة اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وهذا اللسان أداة قد تصل بها إلى الجنة، وحينما تهمل رعاية اللسان يكون هذا اللسان سبباً لدخول النيران، نسأل الله العافية والسلام. والحديث هنا هو مجرد تذكير بحسنة واحدة من حسنات اللسان، لها أثر كبير في أن تستمتع بالحياة أنت ومن حولك. وحينما تهمل هذه الحسنة تصبح الحياة جحيم على من حولك بسبب هذا التقصير منك في هذه الجارحة، ألا وهي الكلمة الطيبة. يقول الله عز وجل آمراً عباده بأن يختاروا أجمل الكلمات في حديثهم مع الآخرين: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. انظر تأديب الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا يا رب نختار أحسن الكلمات مع الآخرين؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. سبحان الله، حينما تجالس الآخرين ومثلا عبر كما يقال مزحة ثقيلة، ربما دخل الشيطان من خلالها فأفسد العلاقة بينك وبين ذلك الرجل، أو بينك وبين زوجتك. ذلك المدير كان يخاطب مثلا أحد الموظفين عنده، فتجاوز في أدب اللفظ وأدب المنطق فغضب الموظف الذي تحته، أو العكس. الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى حينما لا يختار أجمل الكلمات قد يخطئ، وقد يؤخر دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يرفض المدعو دعوته، لا لأجل أنه الدعوة سيئة، ولكن لأن الكلمة سيئة. وانظر إلى الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، أرسل موسى وهارون إلى فرعون، ما هو الأدب الرباني الذي أدب الله به موسى وهارون؟ الله سبحانه وتعالى يؤدبنا دائما إلى أجمل الأشياء، أدبهم إلى أدب اللفظ، أدب المنطق، اختيار الكلمة الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: فقولا له، لمن؟ للطاغية المتكبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، مع جبروته وطغيانه ما في مشكلة، دعونا من كفره وعناده وإعراضه. أنت الآن في دعوتك له لابد أن تمارس منطق جميل. فقولا له قولا لينا. سبحان الله، ما هذا الأدب الرائع الجميل! فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أنت عندما ترى إنسان على معصية، على خطأ، ترى جريمته وتنسى الحروف التي ستخرج منك في نصحك له، فتخطئ في الكلمة فيرفض الدعوة، وربما تحصل إشكاليات كثيرة، وربما مفاسد، وربما مخاصمات وغير ذلك. يا كرام، الله في حسن المنطق والبيان. الإنسان مع أولاده في البيت، بعضهم يدعو عليهم، وبعضهم مع زوجته قد يرمي عليها الألفاظ البذيئة، وربما مزح مع زوجته بالزوجة الثانية والزواج المسيار، ويأخذ الأمر بكل سهولة، وتكون تلك الكلمات التي يظن أنها مزاح وتغيير جو كما يقال، بدأت شرارة العداوة بينه وبين زوجته من خلال هذه الجملة. والله والأحبة، بعضهم يرسل يعني عند الإفطار يطلق زوجته لأجل موقف كلمة، واحد في صباح العيد، والثاني تو زوجته جابت مولود في نفس يوم الولادة، كلمات تنهي علاقات أسرية كبيرة. حافظ على مودة الآخرين، ليس بمالك وليس بجاهك وليس بجمال لباسك، حافظ على دوام القرب ودوام المحبة عبر اختيار الكلمات الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الناس كلاما. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي، يعني هو خادم عنده، والخادم يقصر وينسى ويجهل ويفعل أشياء يظنها صواب، وقد يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال قال قال، انظر ألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. جنات الخلود لها علاقة بطيب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. طيب كلامك تطب حياتك وحياة من حولك. أسأل الله أن يجعل ألسنتنا تدل عليه وتلهج بذكره وأن تكون طيبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.